وآخر يقول هناك دكتور يدرس العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود مادة محاسبة المنشآت المالية، يدرس الفائدة في هذه المادة ويقول عنها بأنها عبارة عن أجرة النقود التي توضع في البنك مدة محددة مقابل انتفاع البنك منها، وهي مثل أجرة المنزل التي يدفعها المستأجر، كما يحث الطلبة على قراءة كتاب نحو اقتصاد إسلامي. دكتور في قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، يدرس مادة محاسبة مادة محاسبة المنشآت المالية، ويدرس الفائدة في هذه المادة ويقول عنها إنها عبارة عن أجرة النقود التي توضع في البنك مدة محددة مقابل انتفاع البنك منها، وهي مثل أجرة المنزل التي يدفعها المستأجر. اكتبنا عنه أطراس المنزل نسمع عمل ما هو أطراس مفارقة نبحث معه حضرنا نبحث معه طريقة أو نسأل وزير الجامعة الكفية اللي يعمله. نعم.